السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ أنا عارف أن ظروفكم صعبة فيما يبدو بالنسبة ليسرى، في شيء طبعا حدث جعل هذا الضيق في النفس، الواحد عايز يغير جو. وطبعا الأشياء المفاجئة دي بتكون شيء صعب، ونسأل الله اللطف والسلامة. والواحد لما قد يفاجأ بهذا الشيء وقد لا يفاجأ، أنا بالنسبة لي فوجئت، أنتم بالنسبة لكم قد لا تكونوا فوجئتوا بهذا الشيء، إنه شيء عادي يعني أو شيء كان موجود عندكم هذا العبء، هذه يعني العباء، هذا المسار الذي قد أزعجكم بصورة أو بأخرى لأي سبب من الأسباب. وحدث ما حدث، وكلنا بنجي الطريق، كلنا لما بنجد نفسنا كده وقت الضغوط زالت علينا بنبقى عايزين يعني نجد لها منفذ، نجد الشيء اللي يحدث نوع من التغيير. كلنا نتمنى طبعا ان الواحد يكون مرتاح، محدش بيتمنى ان الاخر بيكون تعبان او متضايق او منزعج. وهذه طبيعه الاشياء، احنا قعدنا فتره اهو قد ايه طولها من الحج لحد دلوقتي، شهر الحج يعني لحد الان، و كم شهر؟ 5 شهور، احنا شهر 5 ولا شهر 6، 6 يعني 6 شهور، الشهر السادس، وده طبعا يعني اول مرة تحدث بهذه الشيء بهذه الصورة بدون ترتيبات، بدون يعني شيء في الحسبان. في نفس الوقت عندنا برضه ظروف تغيرت، انا بالنسبه لي يعني الشيء اللي الواحد كان معتاد عليه وفي يخلي الواحد برضه استراحه ومرتاح اتغير، ولكن يعني الواحد يقول الحمد لله، يعني زي ما الواحد والله باستمرار في هذه المتقلبات وهذه المتغيرات بيتعايش معها، فبيتعايش مع برضه هذه المتغيرات، زي ما ترك شغله، زي ما يعني بنبتعد عن بعض، زي والله السنين اللي ما حجناش فيها مثلا، او السنين اللي ما جبناش فيها عمرة. انا بالنسبه كنت دايما باستمرار على مكه وعلى المدينه اجيب عمرة واروح ازور، وده كله كان بيخلي الواحد يعني في حاله افضل، وضع افضل. انا مش قادر بجد يعني شيء كده، وقت سبحانك يا رب ماسك الواحد مش مخليه يروح يجيب العمرة ولا يروح حتى يزور، واشياء ثانيه كثيره جدا انا مسجلها عندي. طب لو الواحد كده يرجع ليومياته السابقه يجد عندي حاجات كتيره جدا كان بيعملها طبعا كلها توقفت، نسال الله لطف والسلام. يعني قبل مثلا 5 سنين، قبل 10 سنوات كان في اشياء كثيره جدا حلوه جميله كويسه الواحد بيأديها وبيقوم بيها، وإذا رجعنا قبل 15 سنة الشيء أفضل وأحسن بكثير برضه. والواحد لما كان في الوظيفة نفس الشيء، الواحد لما كان في مكة كان نفس الشيء، ولكن بيجد نفسه بيتعامل مع المتغيرات اللي بتحصل واللي بتصير. كنت كل ساعة تاني بنزل مصر، فيا الله إيه اللي بيحصل؟ إيه اللي بيصير؟ إيه اللي بيعطل الواحد عن كل هذه الأشياء الحلوة الكويسة الإيجابية اللي كان بيخوض فيها؟ هل هو الحسد العياذ بالله من الآخرين؟ هل هي القدرات اللي بتغير بتاعت الإنسان؟ هل هي دوامة الحياة؟ هل هي التطورات اللي في الحياة اللي بتحس الازدحام والاختلافات والتغيرات واللي بيرحل عننا واللي بيأتي جديد اللي متعرفش تتعامل معاه أو خلاص يعني أصبح له دور مختلف لابد أنه يكون هناك هذه الأشياء اللي اتغيرت المستجدات اللي تمت واللي حدثت طبيعة الحياة طبيعة الحياة. فاللي عنده أرض رسخة واقف عليها ده خلاص بيكون مطمن حتى وردك تحتصل يعني مش هتعتز نفس المشكلات هيجد بردك عملية الرحيل والمجيء ده شيء طبيعي في الحياة. نسأل الله أن يجمعنا على خير وأن يصرف عنا كل سوء وبلاء وفتنة وشر ويجعلنا من المقبولين ويجمعنا على خير. ونسأل الله أن لا يكون أحد فينا منزعج أو متضايق أو متعكن أو يعني نقص شيء من الأشياء الأساسية والضرورية ونحاول بقدر كان إحنا نتحمل بعض ونتحمل الحياة وما فيش حاجة بتدوم زي ما الفرح يعني برضك يذهب الحزن هيذهب والأعباء تذهب ولكن ندعو الله سبحانه وتعالى الشيء اللي بنستهون به الدعاء دعوات لدور كبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.